إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير بيده. ويكون المؤمن حسن الظن بربه إذا أيقن أن الله سبحانه وتعالى المتصرف الوحيد الحقيقي في هذا الكون، وأن فعل الله في هذا الكون لا يخلو من حكمة. فإذا صرف الله تعالى عن العبد حسنة يكون فيها خير من جهة أخرى، وإذا ابتلاه الله بمصيبة فيكون ذلك لدفع مصيبة أعظم عنه. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن صور حسن الظن بالله اليقين بالإجابة عند الدعاء. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. فمن حسن الظن الثقة أن الله لا يختار إلا الخير لعباده. ومن حسن الظن بالله اليقين بكشف الضر والبلاء. يقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد وعد الله عز وجل بكشف السوء ولو بعد حين وبعد الصبر والابتلاء. ومن حسن الظن اليقين أن الله تعالى ناصر لدينه وعباده. يقول الله عز وجل: والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويقول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي المقابل نجد موقف المنافقين المرجفين يثبطون الناس من نصر الله للمؤمنين في كل زمان ومكان. يقول الحق سبحانه وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وبذلك خيب الله تعالى ظنهم ومرادهم. إن تحقيق حسن الظن في حياة المسلم يجعله صابرا محتسبا واثقا قويا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندما وقف الكفار أمام الغار: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقول الحق سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وكذلك قالها سيدنا موسى عليه السلام عندما أقبل فرعون وجنوده، قال أصحابه له: إنا لمدركون. فقال سيدنا موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا اليقين إخواني وحسن الظن هو الذي نحتاجه اليوم، وهو دليل على صدق الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الكلام المبارك فيه تحفيز لنا معشر المسلمين لنقول باللسان ونثبت هذا في القلب أننا يا ربنا نحسن الظن بما تقدره علينا من المقادير. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقيمة حسن الظن المحبة، والمحبة لله تعالى وحسن الظن بالله تجعلك مع الله. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. روى الشيخان رحمهم الله تعالى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فحسن الظن بالله ومحبته تجعلك مع الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا به وتوكلنا عليه، وأن يلهمنا حسن الظن به وبالمؤمنين، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم وخطواته وحزبه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الحكم. الحمد لله، الحمد لله خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأغدق عليهم من نعمه ليشكروه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يخافه ويرجوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله، فاسمعوا له وأطيعوه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن بإحسان اتبعوه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم أنتم ملاقوه. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله عز وجل لا يبتلي المؤمن لهوانه عليه، ولكن ليرفع درجته ويكفر عنه سيئاته. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وروى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ومن رحمة الله تعالى بالصابرين أن الفرج قريب، ولن يغلب عسر يسرين. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الناظم جزاه الله خيرا: فما شدة يوم وإن جل خطبها بنازلة إلا سيتبعها يسر، وإن عسرت يوما على المرء حاجة وضاقت عليه كان مفتاحها الصبر. قال الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو على المنبر: ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكان من تزع منه الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا ممن تزع منه،